مباركة من ليالي شهر ربيع الأول، شهر ميلاد سيد الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، أيد الله نبوته بالآيات وأكد رسالته بالمعجزات، ولأنه رسول الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين فقد أمده الله بمعجزة المعجزات وبينة البينات، القرآن الكريم، الصراط المستقيم والنور المبين وحبل الله المتين الذي أعيا الفصحاء وأعجز البلغاء. إنه القرآن الكريم فيه نبأ الأولين والآخرين، شاهد على رسالته وناطق بنبوته، هو الشمس في ضحاها لا ينكرها إلا أعمى البصر والبصيرة، وقد كثروا في أيامنا فأرادوا أن يناطحوا السحاب ويسامقوا الجوزاء في عليا السماء، وأنى لهم ذلك، فأين الثرى من الثريا وأين التراب من شم السحاب. إخوة الإيمان، ونعيش الآن في ظلال القرآن الكريم، هذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا قالت من أنبأك هذا قال لم تتوبا إلى الله فقد قصرت قلوبكما تتوبا إلى الله فقد قالت قلوبكما وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلت كن أن يود له أزواجا تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أزواجا خيرا منكم عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم

ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين. هكذا إخوة الإيمان، فقد عشنا معا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. استهللنا بها احتفالية الليلة، والتي ننقلها لكم على الهواء مباشرة وعبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من رحاب مسجد عمر بن الخطاب بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، حيث نواصل مع حضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم